الاعتقاد الوقوف اختصارا على اختياراتهم في كل ما ذكر في الكتاب فهو في الجدول الأخير المعروف مفيدة جدا وفقه الله. هذا كتاب أيضا عمل علمي يعني فكرته فكرة جديدة، وهي جاء الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه عرف بالفتوى من قديم وقد مراسخ في ذلك ولو فتاوى كثيرة جدا، وجمع أخونا الشيخ فهد بن ناصر السليمان وفقه الله جمع مجموع فتاوى ورسائل الشيخ بن عثيمين في، وما زالت تخرج تباعا الآن، خرجت أكثر من 40 مجلدا وقرأت 45 مجلدا الآن وصلت تقريبا، لكن هناك قسمها قسم التفسير قسم العقيدة قسم الفقه هو أكبر الأقسام. قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور علي بن جريد العنزي وفقه الله وجاء إلى قسم الفقه فقط من هذا المجموع للشيخ بن عثيمين، وأتى إلى الفتاوى وأراد أن يذكر فقها من فتاوى الشيخ بحيث أن ما تظهر على أنها فتوى تظهر على أنها كأن مسائل فقهية مدروجة كذا فيها اختيارات الشيخ توجيهات لبعض الاعتراضات وهكذا ونحو ذلك. فهو قام وهذب واختصر هذا الجانب والمقطع الفقهي القسم الفقهي من هذا المجموع وجعل على طريقة الأبواب الفقهية باب الطهارة المياه وهكذا، يذكر لك ما في فتاوى ما راح يستجر من الشرح الممتع وغيرها. وهذه فكرة جميلة جدا. طيب إذا جاءت عند بعض الفتاوى الشخصية، طبعا بعضها تعرف أنها علاقتها بالمفتى به خاصة لا تليق أن تكون عامة، هو ينوه على أنها خاصة ويبين ذلك ويذكر الحيثيات الملابسات في الخصوصية هذه حتى لا يظنها عامة. طبعا الكتاب طبع سماه صاحبه إتحاف الطالبين بتقريب فتاوى العلامة بن عثيمين، تقريب فتاوى، انتبه لهذه النقطة، فهو فقط في الفتاوى. طبعا الكتاب وصل فقط إلى كتاب الصيام، يعني عندنا الطهارة وعندنا الصلاة والصيام أو الزكاة والصيام، الحج قال إن شاء الله سيأتي في الأجزاء القادمة، وليتو كان معه حتى يكون مثل العبادات في جزء واحد لطيف. الكتاب من إصدارات دار الحجاز وفقهم الله، آمين. لأخونا محمد دعبس.